بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: أبنية المصادر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا. تقدم أن المصدر هو الاسم الدال على الحدث الجاري على حروف فعله أو أكثر منها، وتقدم أيضا أن الفعل يدل على أمرين: يدل على الحدث ويدل على الزمان. وأما المصدر فإنه يدل على الحدث ولا يدل على الزمان. إذا قلت مثلا: بذل المال الخيري نفع لصاحبه، فإن كلمة بذل هنا تدل على الحدث الذي هو البذل والعطاء، ولكنها لا تدل على الزمان، لا تدل على الزمان. وكلمة بذل وافقت الفعل بذل في الحروف بدون زيادة ولا نقصان. وقد تزيد حروف المصدر على حروف الفعل، مثل أكرم مصدره إكراما، ففيه زيادة ألف الإفعال. وقد عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان الأوزان التي تأتي عليها المصادر. و المصادر نوعان: مصادر أفعال، مصادر الفعل الثلاثي، ومصادر الفعل غير الثلاثي، الرباعي فما فوق. الثلاثي مفتوح الأول أبدا إذا كان مبنيا للمعلوم، أما الثاني فقد يكون مفتوحا، قد يكون مضموما، وقد يكون مكسورا. ولهذا نقول إن الفعل الثلاثي الماضي المجرد له ثلاثة أوزان لا رابع لها، وهي فعل وفعل وفعل. وسينطلق ابن مالك من هذه الأوزان الثلاثة مبينا مصادرها. ففعل اللي هو فتح العين يكون لازما ومتعديا، وفعل اللي هو بكسر العين يكون لازما ومتعديا، وأما فعل ضم العين فهذا لا يكون إلا لازما. أفعال مصادر الفعل الثلاثي كما يقول النحويون كلها قياسية، والمعول على معرفتها هو السماع عن العرب، لكن إن لم يسمع للفعل مصدرا عن العرب جاز الإتيان بمصدره استنادا إلى الأوزان التي يذكرها النحويون. فهذه الأوزان أو الضوابط التي يذكرها النحويون في هذا الباب هي مفيدة جدا في معرفة مصدر الفعل الذي معك. أما إذا كان المصدر الفعل الثلاثي مسموعا عن العرب فلا مجال للقياس هنا، إنما يؤتى بهذا المصدر. وهذا معنى قولهم إن مصادر الفعل الثلاثي قياسية. نعم، هذا على اللي مشى عليه ابن عقيل. قال: فعل قياس مصدر المعدى. فعل هذا ذكر سيبويه وغيره أنه هو أصل المصادر، فجميع المصادر ترجع إلى هذا الأصل إن احتيج إليه. وهو أكثر المصادر ورودا في القرآن، إنه فعل بفتح الفاء وسكون العين. يقول الشارح: الفعل الثلاثي المتعدي يجيء مصدره على فعل، يجيء مصدره على فعل قياسا مضطردا، قياسا مضطردا. ومعنى قياسا مضطردا أنه إذا ورد فعل ولم نعرف كيف تكلم بمصدره فإننا نقيسه على هذا الوزن، نقيسه على هذا الوزن. هذا معنى قول ابن عقيل قياسا مضطردا. نص على ذلك سيبويه في مواضع، فتقول: رد ردا، وضرب ضربا، وفهم فهما، وفهم فهما. وتلاحظ أنه لا فرق بين أن يكون الفعل على وزن فعل مثل ضرباء بفتح العين، أو يكون على وزن فعل بكسر العين، إنما المعول أن يكون الفعل متعديا، الفعل متعديا، سواء كان على وزن فعل كضرب أو على وزن فعل كفهم. لكن إن كان هناك مصدرا مسموعا عن العرب للفعل فعل أو فعل، أخذ هذا المصدر ولو خالف الوزن الذي معنا. وذلك مثل علم، فإن العرب قالوا علم علما، ولا عندنا من أبنية المصادر القياسية هذه فعل فعلا، إذن نقول هذا مسموع عن العرب، والمسموع عن العرب هذا مقدم على المقيس. قال: وزعم بعضهم أنه لا ينقاس، ثم رد ابن عقيل هذا القول بقوله: وهو غير سديد. هذا قول آخر في المسألة، أن المصدر الذي على وزن فعل ليس بقياسي، إنما هو مقصور على السماع عن العرب، ولكن هذا غير سديد، لأن قد يخفى السماع على الطالب، إذا نقول تستفيد من هذا الوزن. وكلام ابن عقيل وهو قوله الفعل الثلاثي المتعدي يجيء مصدره على فعل، هذا ليس على إطلاقه، إنما هو مقيد بما إذا لم يدل الفعل على حرفة أو على صناعة، فإنه وإن كان على وزن فعل فإن مصدره ليس على وزن الفعل. فمثلا حاكى، هذا على وزن فعل الفعل الثلاثي حوكى، ثم تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا وصار الفعل حاكى. هل مصدره الحوك على وزن الفعل؟ لا، إنما العرب قالوا حاك حياكة وصاغ صياغة، نعم، ونجر نجارة، فليس المصدر على وزن الفعل. فيكون كلام المعقيل هنا مقيدا بما لم يكن الفعل دالا على حرفة أو على صناعة، فإن المصدر لا يكون على هذا الوزن الذي هو فعل. فعل قياس مصدر المعدى، لأن يعني المعدى صفة لموصوف محذوف، والتقدير مصدر الفعل المعدى، معنى المعدى يعني المتعدي. وقوله من ذي ثلاثة أي سواء كان على وزن فعل كضرب أو على وزن فعل كفهم. فإن كان لازمين، لنقيد الفعل بأنه معدى، فإن كان فعل لازما أو فعل لازما فإن مصدره ما سيأتي. إذن المقصود أننا نأخذ من هذا ضابطا في هذا الباب، وهو إذا كان الفعل على وزن فعل أو على وزن فعل وكان متعديا فإن مصدره الفعل إلا ما تقدم استثناؤه. قال: وفعل اللازم بابه فعل، كفرح وكجون وكشلل. هذا فعل اللازم، أما فعل المتعدي فقد مر أن مصدره الفعل. قال: يجيء مصدر فعل اللازم على فعل قياسا كما تقدم، إذن هو قياسي. كفرح فرحا، فمعلوم أن الفعل فرح يوافق الفعل فهم في الوزن، ولكن هذا لازم وذاك متعد. فرح فرحا. جوي جوا. شلت يده شللا. كل هذه المصادر على وزن الفعل، بالتحريك على وزن الفعل. والظاهر أن ابن عقيل مثل بثلاثة أمثلة ليبين أنه لا فرق بين الصحيح كفرحة أو المعتل كجوية أو المضعف كشللة أو شلت، لا فرق في هذا، فيكون الوزن عن المصدر واحدا. وفعل اللازم بابه فعل، ومعنى بابه أي مصدره فعل، كفرح وكجون وكشلل. ومعنى جوية أي أصابته حرقة من شدة وجد أو حزن، هذا معنى الجوى. وجوية أيضا تأتي بمعنى كرهة، يقال جوي الشيء أي كرهه وأبغضه. وفعل اللازم، هذا فعل اللازم، لأنه مر علينا أن فعل المتعدي مصدره الفعل. فالأبيات الثلاثة هذه منتظمة، نعم منتظمة. فعل وفعل المتعدي لهم البيت الأول، وفعل اللازم له الثاني، وفعل اللازم له الثالث. قال: وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا، ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا، فأول لذي امتناع كأبا، والثاني للذي اقتضى تقلبا، لد فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل. فعل اللازم يدخل تحته مصادر متعددة، فيقول: يأتي مصدر فعل اللازم على فعول قياسا، يعني هذا هو الأصل في مصدر هذا الفعل، لأن ما سيذكر مستثنيات. يأتي مصدر فعل اللازم على فعول قياسا، ومعنى هذا أن أي فعل على وزن فعل إذا كان لازما فمصدره الفعول إلا ما يستثنى. فتقول: قعد قعودا، وغدا غدوا، وبكر بكورا. وأشار بقوله: ما لم يكن مستوجبا فعالا إلى آخره، إلى أنه إنما يأتي مصدره على فعول إذا لم يستحق أن يكون مصدره على فعال أو فعلان أو فعال، هذه ثلاثة أوزان مع الوزن الأول، يكون فعل اللازم له أربعة أوزان على ما ذكر الآن. فالذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دال على امتناع وشراد، هذا النوع الأول. إذن القاعدة ما هي؟ كل فعل دل على شراد، يعني شرود، على شراد وامتناع، فإنه يكون على وزن فعال، كأبى إباء ونفر نفارا وشرد شرادا. وهذا هو المراد بقوله فأول لذي امتناع كأبى، والمقصود بقوله فأول يعني في الوزن الأول من المستثنيات. وما هو الوزن الأول من المستثنيات؟ فعال. قال ما لم يكن مستوجبا فعالا فأول لذي امتناع كأبى. والذي استحق أن يكون مصدره على فعلان هو كل فعل دل على تقلب، ومعنى تقلب أو اضطراب وحركة، نحو طاف طوفانا وجال جولانا ونزى نزوانا، كل فعل دل على اضطراب وتقلب. هل المراد بالاضطراب والتقلب نعم مجرد الحركة فقط؟ لا، لا تكفي الحركة فقط، ولهذا يقال طاف بالكعبة طوافا، لأن هذا ما يدل على اضطراب ولا على تقلب، إنما يدل على مجرد حركة فقط، مثل قام قياما، مثل قام قياما. إذن المقصود فيها بالضبط الذي معنا أنه يدل على اضطراب وتقلب، ولهذا يعني مصدر طاف الذي يدل على التقلب والاضطراب هو الطوافان وليس الطواف. مثل أيضا كمثل ابن عقيل جال جولانا، كذلك نزى نزوانا. المقصود أنه لا بد أن يدل مع الحركة على هذا المعنى وهو التقلب والاضطراب، مثل أيضا الغليان والفوران. وهذا معنى قوله والثاني للذي اقتضى تقلبا، يقصد بالثاني الوزن الثاني في البيت وهو فعلان للذي اقتضى تقلبا.